بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 32 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، كنا في المجلس السابق تحدثنا عن الاستعاذة، لأن الشيخ حينما تحدث عن العبادات ذكر العبادات القلبية وذكر العبادات، قسمها إلى عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات مالية وبدنية. فتحدثنا عن العبادات القلبية قبل ذلك، وذكرنا ما ذكره الشيخ، وذكرنا شيئا من البسط في بيان هذه العبادات القلبية. ثم ذكر العبادات القولية، ذكر منها الدعاء، وبعد الدعاء ذكر الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تحدث عن التسمية، وكل ذلك ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم ذكر الاستعاذة وتحدثنا عنها، وبقي لنا فيها فضل قول، والاستعاذة هي طلب العوذ كما عرفها بذلك أئمة اللغة والعلم. الاستعاذة هي طلب العوذ، يقال عاذ به يعوذ عوذا، يعني التجأ إليه وتحصن، ويقال استعاذ به كذلك، يعني طلب حمايته. فذكرنا ما قاله الشيخ حتى وصلنا إلى قوله: وبالجملة لا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. جملة الكلام: لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. هذا الكلام ذكره شيخنا ومؤلفنا على إطلاقه، ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تقييد. هل كل استعاذة إذا استعاذ الإنسان وطلب العوذة والتجأ وتحصن بغير الله على إطلاقه يصبح مشركا كما قال لا يستعاذ إلا بالله فمن استعاذ بغيره فقد أشرك؟ نقول: الاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل. الاستعاذة بالمخلوق فيها تفصيل. فإن كانت الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وهو مقتضى الأحاديث كما في صحيح الإمام مسلم وغيره. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن قال: فمن وجد من ذلك ملجأ فليعذ به، من وجد ملجأ فليعذ به، يعني يتحصن به ويلجأ إليه. فهذا التجاء وتحصن بمخلوق، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، بل يأمر بذلك. يقول: فمن وجد من ذلك، يعني من الفتن، ملجأ فليعذ، يأمر بأن يلجأ الإنسان إليه. إذا معنى ذلك أنه ليس كل استعاذة بمخلوق تكون شركا كما سنبين. وكذلك في قصة المرأة التي عادت بأم سلمة، المرأة المخزومية عادت أولا بأم سلمة حينما المرأة سرقت، فخشيت من قطع يدها وإقامة الحج عليها، فذهبت إلى أم سلمة، وذهب قومها إلى من؟ إلى أسامة. فهذه المرأة عازت بأم سلمة لجأت إليها لتعيذها وتتوسط وتتشفع لدى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يمنعها من إقامة أو يمنع إقامة الحد عليها. وأم سلمة لم تذهب، وإنما الذي ذهب أسامة، وحدث له ما كلكم تعرفونه وتحفظونه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع يا أسامة في حد من حدود الله، لأنه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم. يعني واحد سرقك ممكن تعفو عنه، لكن إذا رفع الحد إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لا يجوز. وكذلك في قصة الغلام الذي عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مسلم أيضا، وكذلك قصة الذين يستعيذون بالحرم، يغزو جيش للكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخطف بأول وآخره، لأنهم كانوا ذاهبين من أجل أناس استعاذوا بالحرم. ولذلك جاء في الحديث: إن الحرم لا يعيذ محدثا ولا فارا بدم، لا يعيذ، إلى معنى ذلك أنه يعيذ من لم يفعل ذلك. فإذا الإعادة وأن يعود الإنسان فيجد معاذا يلجأ إليه ويتحصر به فذلك وارد، ولكن بشرط سنذكره. فإذا اعترضك مثلا على سبيل الله قطاع طريق، فإنك تستعيذ بالشرطة أو تستعيذ بأناس أقوياء لمنع هؤلاء المجرمين من قطع الطريق. الإنسان منا إذا حدث في شيء سيعوذ ويستغيث بمن يقدر على إغاثته. تخيل نفسك مثلا على سبيل المثال دخلت في الحمام في البيت وتقطع وقعت، بتصرخ وتنادي على من يغيثك، فأنت تعوذ بأناس يستطيعون أن يعيذوك. فإذا الاستعاذة بالإنسان فيما يقدر عليه أمر جائز، ولكن بشرط ألا يتعلق قلبك به، وإنما تتعامل مع من تستعيذ به أو تستغيث به تتعامل معه على أنه سبب أقدره الله على هذا، ولو شاء سبحانه لما أغاثك ولما أعاذك. لكن يكون القلب متعلق بمن؟ بالمسبب سبحانه الذي جعل هذا سببا لك. يبقى أنت لا يتعلق قلبك بالبشر، فأنت تستعيذ أو تعوذ ببعض الناس وتلجأ إليهم فيما يقدرون عليه، لكن فيما لا يقدرون عليه يكون شركا. يعني إذا استعاذ الإنسان بميت، الميت لا يستطيع أن ينفعك، فكونك تستعيذ به معنى ذلك أنك تعتقد في قلبك أنه عنده سر خفي وقوة خفية يستطيع بها أن ينقذك أو أن يعوذك. فحينئذ إذا فعلت هذا تكون قد وقعت في الشرك الأكبر. فمعنى ذلك أن الأمر بحاجة إلى تقييد وليس بحاجة إلى إطلاق كما ذكر مؤلفنا رحمة الله عليه. يبقى معنى ذلك أنه لا يجوز أن يتعلق القلب بالمخلوق وإلا كان شركا. فالاستعاذة لا تجوز بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. يبقى ما لا يقدر عليه المخلوق لا تستعيذ به، أو لا يعني لا تطلب منه أن يعوذك أو أن يحصنك أو أن يحميك، لا تطلب إلا من من؟ إلا من الله. ولكن إذا طلبت من المخلوق ففيما يقدر عليه، ولكن بشرط ألا يتعلق قلبك به. مثل قضية الرزق، وذكرنا قضية الرزق قبل ذلك، الرزق من الله سبحانه وتعالى، لكنك تعمل بالأسباب، فأنت تتعامل مع السبب. فتذهب إلى إنسان تقول له شغلني عنك، أو أريد أن أعمل ساعدني، بتطلب منه المساعدة في الرزق. نعم بتطلب منه، ولكنك تعلم أنه سبب أم أنه هو الرازق؟ هو سبب فقط لغير. لما تذهب إلى إنسان لكي يقرضك هو يملك، مع أن الله يملك وما ملك، ورب العالمين هو الذي من الممكن أن يحنن قلبه عليه ومن الممكن ألا يحنن قلبه عليه، يبقى هو الذي فعل. ولذلك العابد الحقيقي يجعل قلبه معلقا بمن؟ متعلقا بمن؟ بالله وحده. ده تجريد التوحيد، فهم انظروا للناس على ان الناس اسباب ليسوا الا، وهذا السبب ليس خالقا للعمل، بل وهذا السبب نفسه رب العالمين قادر سبحانه وتعالى على ان لا يجعله ايه سببا اصلا، وان يلغي هذا السبب. فاذا لابد ان يتعلق القلب في كل شيء لمن؟ بالرب سبحانه وتعالى. يبقى قول المؤلف رحمه الله عليه: وبالجمله لا يستعاذ الا بالله عز وجل، فمن استعاذ بغيره فقد اشرك. هذا الكلام فيه تقييد ام على اطلاقه؟ فيه تقييد. يجي واحد يقول ايه؟ اني عزت مثلا بفلان، او استغثت بفلان، او طلبت من فلان. يجي واحد يقول له: يا اخي لقد اشركت. ليك دكتور خليل الرب يقول له؟ يقول له: لا، انت ما فقيت. وده كتب التوحيد تحتاج الى الرجوع الى العلماء، علشان ما تجيش تقرا نص من النصوص وتقع في اشكاليه تكفر الناس وتوقع الناس في الشرك وهم ليسوا بمشركين. وإذا كان علماءنا يقولون إن هذه الكتب لابد أن تدرس على يد إيه؟ علماء، حتى لا تقع في فهم خاطئ. قال: وبالجملة لا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك، على التقييد الذي ذكرناه. قال: قال تعالى في سورة الجن على لسان النفر الذين استمعوا إلى القرآن من الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال فيها: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس، دي معطوفة طبعا على ما سبق. قل أوحي إلي أنه أن الأصل فيها لو بودي أبيع في الكلام تبقى إن، لكن هنا مفتوحة ليه؟ لأنها في تأويل مصدر. قل اوحي الي انه استمع، يبقى اوحي الي ايه؟ استماع، ولذلك فتحت. يبقى اذا دخلت ان على وكانت وما بعدها تؤول الى مصدر، ها، تفتح. ولذلك وانه كان رجال من الانس، يعني وايه؟ ها، وكون رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. وانه كان رجال، يبقى كونه، يبقى تؤول بما بعدها الى ايه؟ مصدر. زي تفتح لا تكسر، ما يقالش وانه. فقال: وانه كان رجال من الانس. قال المفسرون في تفسير هذه الايه: ان الرجل من اهل الجاهليه كان اذا اوى به المبيت في مكان موحش قال: اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يريد من الجن. يعني ينزل في وادي في الصحراء في رحله في سفر، فيقول: اعوذ بعظيم هذا الوادي، فيستعيذ بمن؟ بسيد الجن الذين في هذه المنطقة. فكان يقول: اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يريد من الجن. فلما رأت الجن ان الانس يخافونها ويعوذون بها زادوهم رهقا، يعني زادوهم ازعاجا وخوفا. قدر بيخافوا مننا الجن كانوا، ده الانس احنا ما بنخوفش ولا حاجه. طب دول بيخافوا مننا ليه؟ ليه بيقولوا كده؟ لان الجن رب العالمين يمنعهم من انهم يتسلطون على الانس لسبب، لان الجن لا يرى، ورب العالمين يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيل لو الجن اللي احنا مش شايفين دول حتى لو كانوا ضعاف جدا واحنا مش شايفينهم وحب ان هم يؤذونا، هيعملوا فينا ايه؟ تخيل كده. لو انت عارف لو واحد عين كده شرير لابس طاقيه الاخفاء هيعمل فينا ايه؟ ودخل علينا المسجد ده هيعمل فينا ايه؟ مش خلينا قاعدين، تلقى ده روح مضروب بالقلم والتاني روح مشدود من شعره، ولا مش كده ولا لا؟ فانت مش شايفه ويجري على غيرك، هنلاقي المسجد ده كله بيصرخ. لو عيل مش مؤدب او ولد عنده شر ومش شايفينه، انتوا واخدين بالكم؟ وتخيل الجن مجرموهم اجرم من مجرم الانس. يبقى الامر لو فتح للجن زي ما بعض الناس متصوره، وده لبسه جن، وده عفريت مش عارف عمل في ايه، وده اتعمل له عمل، وده لو، والجن بقى شياطينهم اتفتح لهم الباب ورب العالمين اذن لهم واحنا مش شايفينهم، ده ممكن يعملوا فينا ايه؟ ده ما تستمرش الحياه. ولذلك في بعض الناس دماغها مشعوذه، كل حاجه خلي بالك، اصل فينا عفريت، بس في جن، لو لقى الباب زي، خلي بالك انا شايفك، انا واخد بالي منك. يا عم ما بتعملش الكلام ده على الناس، اذا كان في تلامذه ليك بتسمع الكلام العبيط ده، في ناس عندها عقل وبتفهم. مجرد بيسمع. والله كنت اعرف رجلا استاذا ورئيس قسم في كلية من كليات القمة كان بيقعد يدرس فتن بهذه القضايا، كان بيقعد يدرس في الجامعة في كلية طب بيطري جامعة القاهرة، يقعد يقول كده وحكالنا هذا الكلام وسمعناه منه مباشرة من فمه. اول ما الشباك مثلا النزاية يقول له بقول لك ايه انا الطلبة يضحكوا لهم ما يضحكوش اصلا انا فاهم هو فهمني وعارفين احنا بنعمل ايه عم في ايه. هذا كلام اذا كان الامر بهذه الصورة ورب العالمين ساتر في الامر للجن هذا المخلوق غير المرئي انه يفعل بنا ما يشاء، الحياة ما تستمرش. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى عامل لهم حدود، لكل مخلوق حدوده. انا عارف ان الجماعة اللي شغالين في موضوع العفاريت واللي يقروا على الناس والكلام ده، الكلام ده مش هيعجبهم لان مش هياكلوا عيش، الكلام ده خطير جدا. لو فتح الباب تلقى النور يروح مطفي عليك، ايه اللي حصل؟ تلقى الكبت نزل، ايه اللي نزله؟ طب انا لو كشفت الوقت وشفت الاقي السكينة يبقى حصل قفلة. لا يقولك اصل الجن قفلوا ازاي؟ كان بقى النور يتقفل وفجأة نلاقي المروحة دي محذوفة علينا، مش هينفع الكلام ده. ولذلك رب العالمين قال وانه كان رجال من الانس يعوذون، انت اللي اديت الجن بقى فرصة وانت اللي سلطته على نفسك، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهب. الجن سلط عليهم وبدأ يفعل ما لم يكن يفعله قبل ذلك. وذلك تجد اللي مشي في هذا المضمار يتجنن. ليه الجن تبدأ تلعب بيه بقى والشياطين؟ لان هو الذي جعل نفسه ألعوبة في ايدي هؤلاء. وده تجد ست مثل اللي بتعمل زرافة ومشاكل لذلك الشياطين بتلعب بيه والجن بيلعب بيه. ليه؟ لان اعطته السلطان على نفسها. اللي دافع على هذه الامور بيمكن منه الشيطان. فقال المفسرون في تفسير هذه الآية ان الرجل من اهل الجاهلية كان اذا اوى به المبيت في مكان موحش قال اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يريد من الجن. فلما رأت الجن ان الانس يخافونها ويعوذون بها زادوهم رهقا، اي ازعاجا وخوفا. يقول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه بل الرهق اشد من الخوف ومن الذعر والازعاج. فكأنهم الجن يعني مع ذعرهم وخوفهم ارهقهم واضعفهم شيئا، يصبحون ارهق واضعف شيئا. فالايمان فالازعاج والخوف في القلوب والرهق في الابدان. شوف الفرق ده، الازعاج والخوف في القلوب لكن الرهق في الابدان، فيصبحون ضعفاء زادوهم رهقا. وهذه تدل على ان الاستعاذة بالجن حرام لانها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا. من الذي يزداد رهقا؟ الانس نفسه هو اللي يزداد رهقا فيضعف بدنه يضعف. قال لانها لا تفيد المستعيذ بل تزيده رهقا فعوقب بنقيض قصده، وهذا ظاهر. فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الانس، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم. من الذي زاد الفعل؟ مين؟ الجن. زادوا مين؟ الانس رهقا. وقيل ان الانس زادوا الجن رهقا اي في الاستكبار والعتو، ولكن القول الاول هو الارجح وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد مين اللي زود مين؟ الجن هم اللي زاد الانس بيستعيذوا بيهم علشان ينقذوهم ويبعدوا عنهم الشر. لا ده خلوهم زادوهم رهقا، يلعبوا بيهم، بدأوا يلعبوا بيهم واخدين بالكم، فزادوهم رهقا. واخدين بالكم ولا لا؟ ازعاجا وخوفا في القلوب ورهقا في الابدان. تجد الانسان مرعوب على طول. وذلك تجد الانسان الذي بهذه المثابة مرعوب كل شيء. ده الجن عمل، الجن سوى. وذلك مراته لو عرفت القصة دي وعرفت ان جوزها مروش تلعب بيه، واصحابه في العمل يلعبوا بيه. ده ما احنا ممكن نسرق منه الحاجة ونخبيها منه وهو على طول يقول الجن اللي سرقها، ما خلاص ويصبح ممكن بعد كده يحكي للناس حواديت كتير قوي ويقول لك بقى وعلى فكرة انا لقيت كذا وحطيت كذا في لقيته في المكان الفلاني. ما اعرفش ان اللي بيلعب بيه الناس لانه اصبح موسوس واصبح مريضا نفسيا وكذلك المرأة التي تفعل هذه أصل معمول لعمل، أصل مبحورة، أصل كذا. نحن لا ننكر السحر ولا ننكر المس ولا شيء من هذا القبيل، ولكن ليس بهذه الصورة المبالغ فيها. واخدين بالكم؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: وقد نهى الإسلام عن الرقى والتعويذات الشركية التي كان أهل الجاهلية يرقون بها، ووضع بدلها رقى كلها توحيد ودعاء خالص لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه للصحابة حينما دخلوا في الإسلام حديثا، اللي دخلوا في الإسلام حديثا كانت عندهم رقى قديمة، قال اعرضوا علي ايه رقاكم، اعرضوا علي الرقى اللي بتقوا بيها. قالوا إن كانت عندنا رقى في الجاهلية، قال لهم اعرضوا علي اللي فيها شرك نلغيها. ولذلك لو انسان من الناس في رقية بيقولها ومش عارف معناها ما تقولهاش، لانه من الممكن ان يكون فيها شرك. ولذلك لا يجوز ان يرقي الانسان بلغة غير اللغة العربية علشان ما يقولش لغات. ولذلك لما بيجي لك بعض المعالجين يتكلم بلغة غير اللغة العربية، ليه؟ لان في كلمات شركية والعياذ بالله، استعانة بالشياطين واستعاذة بالشياطين، وهذا لا يجوز، لأن رب العالمين قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أين لا يجوز الاستعاذة ولا الاستعانة بالجن في مثل هذه الأمور سلمنا الله وإياه. قال: كقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ من الرقى العظيمة، أعظم الرقى بعد القرآن الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قولة بنت حكيم رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نقول أعوذ بكلمات الله، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم، أعوذ بكلمات جمع كلمة، وكلمات الله كلمات الكونية وكلمات الشرعية، لأن كلمات الله تنقسم إلى الكلمات الكونية كن فيكون، والكلمات الشرعية، وكلمات رب العالمين لا حصر لها، ليست هي التي في القرآن فقط. رب العالمين قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لنفرض أن كل أعواد الموجودة، أعواد الشجر الموجود في الأرض أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، جميع مياه العالم مداد حبر، ليست مياه البحار اللي في الأرض فقط، لا، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله. جميع الأعواد الموجودة في الأرض أقلام، الأقلام دي الذوب، والمداد يمد من بعده سبعة أبحر، المداد والحبر يخلص، اللي بتكتب فيه كلمات الله، كلمات الله لا تنتهي لأنها لا حصر لها. لماذا لا حصر لها؟ لأن الله لم يزل متكلما، لم يزل متكلما، لم يزل في الأزل، والأزل ليس له بداية. ولو عايزين تعرف بداية الأزل، تعال نرجع في الزمن مليار المليار المليار المليار البليون، حط الأصفار زي ما انت عايز، وترجع في الزمن بعد كده اول نوصل للنقطة دي، بينها وبين الأزل قد ايه؟ ما لا نهاية. واخدين بالكم ولا لا؟ ما لا نهاية كده، ما لا نهاية ملوش نهاية. يبقى انت لو مشيت في الزمن للماضي مليار المليار المليار المليار المليار السنوات، وصلت وعند نقطة معينة، طب بيننا وبين الأزل ايه؟ ما لا نهاية، ملوش حدود. يبقى رب العالمين لم يزل متكلما، يبقى كلمات الله لا حصر لها، يبقى تقدر تفهم: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله. ولذلك قال كله في سورة الكهف، يقول رب العالمين: قل لو كان البحر مدادا، يعني حبر مداد يكتب به، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، وكلمة البحر جنس يعم، ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، لأنها تنفد. لماذا لا تنفد؟ لأنه أزل، وما زالك لم يزل متكلما، ولذلك بداية متى بدأ رب العالمين أن يتكلم؟ مفيش متى، لأن الله لا بداية له، والله هو الأول، فالله أزلي بصفاته بأسمائه بكلماته بأفعال، لم يزل فعال لما يريد، لم يزل فعالا، لم يزل خلاقا، لم يزل متكلما، لم يزل رحيما، وهكذا. نعم. فهنا نقول أعوذ بكلمات بقى. أعوذ ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامة. طبعا وقال من نزل منزلا يشمل من نزل منزلا مؤقتا ومن نزل منزلا إيه دائما، يعني سكن في بيت جديد أو نزل في مكان بيريح في السفر. من نزل منزلا على سبيل الإقامة الدائمة أو المؤقتة، لأنه نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، يفيد كل المنازل. من نزل منزلا، حديث كده في مسلم يقول خولة بنت حكيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ، يعني ألتجي وأعتصم بكلمات الله التامة. طب تمام الكلمات التامات بمعنى إيه؟ قال رب العالمين في القرآن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذا كلمات ربنا تمت في صدقها وتمت في عدلها، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فإن أخبر فهو الصادق سبحانه، وإن أخبر فبصدق، وإن حكم فبعدل. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ولذلك قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يستعيذ بالله من شر ما خلق. ما من الممكن أن تعرف ما موصولة ومن الممكن أن تؤول بما بعدها لمصدر، فنقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر الذي خلق، يبقى ما موصولة بمعنى الذي، ولا ما تؤول بما بعدها إلى مصدر، فنقول من شر إيه خلقك، من شر خلقك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر خلقك، ما خلق الأماء الخلق الله، يعني مش كده ولا إيه؟ هل يجوز إن نقول إن ما هنا مصدرية؟ يبقى بنستعيذ بالله بكلمات الله التامات من شر إيه خلق الله. كلمة خلق الله، الكلام ده يجي في كتاب شرح كتاب التوحيد إن شاء الله في الدورة، الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. انا عندي هنا المصدر يفهم منه معنيان، خلق الله الذي يقوم بذاته كصفة من صفات الله، او المخلوق المنفصل عنه. ايهما الذي فيه الشر؟ الصفة القائمة بالله، معاذ الله، الصفة القائمة بالله ليس فيها شر اصلا. اين يكون الشر؟ في المخلوق المنفصل. فلو قلنا اعوذ بكلمات الله التامات من شر خلق الخلق، خلق الله خلقك، يبقى الخلق هنا بمعنى ايه؟ احتمال. طالما محتمل يبقى ما تنفعش. ولذلك الصواب ان ما هنا تفيد الايه الموصول، يبقى الذي خلق، اللي خلقه اللي هو المخلوق المنفصل. واخدين بالكم ولا لا؟ لان ما خلق الله ينقسم الى ثلاثه اقسام، شر محض كابليس وجهنم والاشياء التي مؤذية، شر مش ما لا نعرف منها خيرا، شر. ولكن هذا الشر مخلوق لحكمة، لكنه في ذاته شر، لكن خلق لحكمة. رب العالمين لا يخلق شرا محضا، هي شر كله شر، ولكن خلقت لحكمة. تمام كويس. وهناك مخلوقات خلقت خير محض كالملائكة والرسل والجنة ومشاكل ذلك، وهناك مخلوقات فيها الشر والخير زي بقية المخلوقات، شر وخير. فنحن حينما نستعيذ، نستعيذ من خلق الله ولا من شر ما خلق؟ خلق الله الصفة التي الفعل الذي يقوم بذات الله، لا شر فيه، وإنما الشر يكون في ماذا؟ في المفعول أو المخلوق الايه المنفصل. واخدين بالكم؟ فنقول أعوذ بكلمات الله. طيب إذا لا نعوذ إلا بالله، قال لك ما هي كلمات الله صفة من صفات الله، فالكلام صفة، زي ما قال في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وعزة الله، أحلف بعزة الله، أحلف بقدرة الله، أحلف بقوة، إبقى صفات، لأن هذا ليس منفصلا عن الله، يبقى من قائل الحديث من حلف بغير الله فقد اشرك. يبقى لو الانسان حلف بعزه الله اشرك؟ لا طبعا، لان العزه عزه الله صفه من صفات الله غير مخلوقه. وذلك استدل العلماء من ضمن ما استدلوا على ان كلام الله غير مخلوق، لان الحديث اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه، واعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. وعلى ذلك نجد الحديث، نعود مرة أخرى، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. يقول في الحديث لم يضر من قال إذا نزل منزلا لم يضره شيء حتى يرحل. القرطبي يقول كنت أقولها دائما فمرة نسيتها ودخلت بيتي فلدغني عقرب. انظر، واخدين بالكم من العلماء، لأن الحديث قد يقول قائل احيانا من الممكن ان يقولها انسان ويصاب. نقول اذا وجد مانع، اذا الرقية الشرعية، الرقية التي جاءت في الكتاب والسنة، اذا رقى الانسان نفسه او رقاه غيره ثم لم تعمل الرقية عملها فاتهم نفسك ولا تتهم الرقية. تتهم مين؟ تتهم نفسك. انت عندك موانع، لم تكن صادقا في دعائك ولا في رقيتك، كان عندك مانع. قال وكقولي في الرقية التي كان يرقي بها الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. طبعا العين اللامة أي العين التي تصيب بسوء. طبعا بقية ألفاظ الحديث شرحناه، أعيذكما بكلمات الله التامة، مثل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان. الشيطان معروف، شيطان الإنس والجن، والهامة اللي هي الإيه؟ كل ذات سم يقتل، الحشرات التي فيها سم ايه يقتل، والجمع الهوام. اما ما فيه سم ولا يقتل فكالعقرب والزنبور، واللي انتوا بتقولوا عليه الدبور هو اسمه في اللغة الزنبور، قال عليه انتوا بيقولوا عليه في لغتنا العامية ايه الدبور. وقد يقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان وان لم يقتل كالحشرات. هذا نقلناه من كتاب النهاية لابن الأثير رحمة الله عليه في شرح الحديث. ومن كل عين لامة أي عين تصيب بسوء، واللمم طرف من الجنون، طرف من الجنون، نوع من أنواع الجنون يلم بالإنسان، يعني يقرب منه ويعتري. فمن عين لامة يعني ذات لمم تصيب الإنسان بمرض أو بشيء من هذا. قال وكقولي للذي شكى إليه الوجع ضع يمينك على موضع الوجع ثم سم الله سبعا وقل أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله، يبقى استعاذ بكلمات الله واستعاذ بعزة الله. وكقولي أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثم بعد ذلك قال الشيخ بعد أن أنهى الكلام في الاستعاذة، ومنها من العبادات اللسانية القولية الاستغاثة. فالاستعاذة إن كانت بمعنى طلب العون فالاستغاثة هي طلب الغوث والنجدة من الشدة التي تلم بالإنسان، ولا يصح أن يستغاث بغير الله. هنا بقى قيد، فقال فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك شرك. كان ينبغي على الشيخ أن يقول ذلك في الاستعاذة، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا يستدرك على الكتاب، وكل إنسان يستدرك عليه. لماذا؟ لأن الذي كتب في كتابه أو أنزل في كتابه أنه ليس بنسي هو رب العالمين وما كان ربك نسيا، لكن العلماء ينسوا ولا إيه؟ والعلماء يجهلوا والعلماء يخطئوا، لكن الكتاب الكامل هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال ومنها الاستغاثة وهي طلب الغوث والنجدة، ولا يصح أن يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك شرك. قال صلى الله عليه وسلم لمن جاءوا يستغيثون بي من شر أحد المنافقين إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده والطبراني وغيرهما، ابن سعد في الطبقات كذلك، وهذا الحديث يعني له قصة. قصته أن المسلمين في المدينة فعل بهم بعض المنافقين ما فعل، فقالوا هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذابوا إليه: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله وحده. هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ومجمع الزوائد هذا من أعظم الكتب وأنفعها، لسبب لأنه زوائد الكتب كتب معينة ومسانيد معينة على الكتب الستة، فإذا كانت هذه الكتب غير موجودة في أيدينا، يعني مثلا معاجم الطبراني الثلاثة زيادتهم على الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ومسند الدارمي، وموطأ الإمام مالك، مجموعة من الكتب عشرة ما زاد فيها على الكتب الستة ذكرها، ولكن حذف أسانيده وتكلم على رجال الأسانيد، ولكن ظروف الإمام الهيثمي لم تسمح له بأن يتكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا وبيان العلل، فنظر إلى ظاهر الإسناد. وأنتم كما تعلمون أن الحديث الصحيح لكي يحكم عليه بالصحة كما هو معروف أن الحديث فيما رواه راو عبد تم الضبط متصل الإسناد غير معل ولا شاذ، فإذا نظرنا للإسناد ووجدنا رجاله ثقات، رجال الحديث أو رجال الإسناد ثقات، ثقات بمعنى إيه؟ نظرنا في العدالة ونظرنا في الإيه؟ في الضبط، يبقى راوي عبد تم الضبط، بقي متصل الإسناد بينظر في الإسناد، ظاهر الإسناد يجده متصلا فيقول الحديث إسناده صحيح، لكن قد تكون لك علة خفية، وحينما نجمع الحديث مع بقية الروايات الأخرى يظهر لنا العلة الخفية، والعلة لا تكون علة إلا إن كانت خفية، فإن كانت ظاهرة يعلمها الجميع فليست بعلة، لازم تكون علة خفية أو يكون شاذ. طيب الكلام ده يعرف إمتى؟ مع جمع الإيه؟ الطرق. هو ظروفه لم تسمح بأن يجمع الطرق، والأمر كبير، مشروع كبير جدا، ولذلك تحدث عن ظاهر الإسناد، ولذلك يقول لك هذا الحديث رجاله ايه؟ ثقات. فرجاله ثقات ليس دليلا على التصحيح، لانه قد يكون رجاله ثقات، وذلك ما تغترش بكلمة الامام الهيثمي رجاله ثقات، ولا تغترب الرجال رجال الصحيح الا اذا حكم عليه احد من ائمة الحديث بصحة بقوله صحيح الاسناد غير صحيح، تفرق. فقد يكون الحديث صحيح الاسناد وغير ايه؟ صحيح، وممكن يكون ضعيفا، وممكن يكون الحديث منكر، وممكن يكون لا ينظر الى ظاهر الاسناد. فهو عمل امر جميل جدا، ولكن حذف الاسانيد دي اشكاليه، لان حذف الاسانيد جعلت العالم ان لم يكن تحت يده الاسناد طب هيعمل ايه؟ ما هو لازم ربما احتجنا الى الاستدراك، ما ممكن هو يقول كلام ويكون برضه اخطا في بعض الامور، وهناك حديث رجل من ضمن الرجال غير ثقه، وارد ولا مش وارد؟ وارد. ولذلك هذا الحديث قال فيه رجال ورجال الصحيح، وفيه ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف انه ضعيف نظرا لانه كان قاضيا مصريا حافظا ضابطا بكتابه وليس بفؤاده، ما هو الضبط عند اهل الحديث نوعان، ضبط فؤاد حفظ الصدر او ضبط ايه؟ كتاب. هو كان ضبطه ضبط كتاب، كان ضبطه ضبط ايه؟ كتاب، فكان يحدث من كتبه وكان ضابطا لها، فحدثت فتنة في البلاد فاحترقت كتبه، بيته اتحرق واحترقت كتبه، فحدث من حفظه ولم يكن متقنا فوقع في الوهم. ولذلك بيقوموا بتقسيم حديث ابن لهيعة الى مرحلتين او فترتين زمنيتين، ما قبل حادث الفتنة من حدثه قبل الفتنة فقد حدثه من كتبه كالعبادلة الثلاثة، والشيخ الألباني زاد على العبادلة الثلاثة بعد دراسة طويلة، وصل إلى أن هناك غير العبادلة مجموعة من الرواة لا يزيدون على الستة فيما أذكر، حرره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، من روى عنه ابن لهيعة كان ذلك قبل الإيه؟ الفتنة واحتراق الكتب. أما ما رواه بعد الفتنة فهذا إيه؟ ضعيف، لأنه رواه من حفظه. شوف دقة العلماء، ابن لهيعة رجل عالم فاضل قاضي ثقة من ناحية العدالة الدينية، لكنه كان يروي من كتبه وضابطا لها، ولكن حدثت الفتنة فاحترقت كتبه، فحدث من حفظه فوهم. فإذا بدأوا يقسمون، شوف دقة علماءنا الكرام في المحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جملوش ابن لهيعة ولا جملوا من هو أكبر من ابن لهيعة، فالحديث هذا في ابن لهيعة، ولذلك ضعفه العلماء بابن لهيعة، ضعفه العلماء بابن لهيعة. فالحديث إنه لا يستغاث به. البكري في رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه ابتدل ابن تيمية بهذا الحديث، فشن عليه البكري، فابن تيمية رد عليه بقول مع جهله ومع ما وقع فيه من أمور فيها حلول واتحاد ومشاكل ذلك، إلا أنه في هذا الأمر قد أخطأ أيضا، لأن ابن تيمية لم يستدل بالحديث وحده، وإنما استدل به في ضمن مجموعة من النصوص، فنظر إلى متن الحديث على أن متن الحديث إيه؟ متن صحيح، المتن صحيح مقبول. فهو لما يذكر، وذلك ذكر في كتاب، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فهذا الحديث متن صحيح، إنه لا يستغاث به. طيب عاوزين نحرر كلمة إنه لا يستغاث به من ناحية المعنى. إذا نظرنا إلى أصل الحديث وسبب الورود، أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون من منافق، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به عموما مطلقا، ولا في هذه الواقعة إنه لا يستغاث به مطلقا؟ لا طبعا، يجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه كبشر وكحاكم وكنبي. إذا كان يجوز الاستغاثة بمركز الشرطة، لو حصل شيء عندك حريقة حصلت هتتصل بمن تستغيث؟ أغيثونا للمطافي. يبقى الرسول لا يستغاث به. كيف لا يستغاث به؟ يستغاث به فيما يقدر عليه، مش كده ولا لا؟ فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. فقولوا إنه لا يستغاث به هذا مقيد، وربما كان في هذه، لو صح الحديث، في هذه الواقعة بعينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يغيثهم من شأن المنافق، لأنه ماذا سيفعل؟ لم ينزل له حكم بالتعامل مع المنافقين إلا إيه؟ ها؟ الصبر والتعامل معهم بصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا من أن يعامل المنافقين بأي حق، وذلك لم ينزل في المنافقين حد من الحدود، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملتهم بالإيه؟ بالسياسة الشرعية. فكونه يقول إنه لا يستغاث به في هذا الأمر، استغيث بقى بالله، ربنا يخلصكم منه. وبالذات إن عرفنا أن هذا المنافق هو من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيه بشيء، لأنه كان سيدا في قومه، ولو عامله النبي صلى الله عليه وسلم أي، حتى لما اتهمت السيدة عائشة، الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على مصطح بن أساف، وأقام الحد على حسان بن ثابت، وأقام على حمنا بنت جحش اخت زينب بنت جحش بن رئاب الاسدي، ومع ذلك لم يقم الحد على هذا، لان الله قال في شأنه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اتركولي، ده ليه عذاب في الاخر، مش كده ولا ايه؟ نعم. طيب هنا الحديث، قال الشيخ رحمة الله عليه: وقال صلى الله عليه وسلم لمن جاءوا يستغيثون بي من شر احد المنافقين: انه لا يستغاث بي، وانما يستغاث بالله عز وجل. تحدثنا عن الحديث من ناحيه الناحيه الحديثيه، وتحدثنا عنه من ناحيه الايه؟ الفقهيه. وقال تعالى اخبارا عن المؤمنين في استغاثاتهم اياه ليله بدر: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. استغاثه الله عز وجل: فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الإرداف اللي هو يجي حد راكب ورا حد على الفرس مردفين، أو يأتي بعضهم في ردف بعض. قال: وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذه ليست شركا. واخدين بالكم؟ الاستغاثة بالمخلوق فيما، وكذلك الاستعاذة فيما يقدر عليه فهذه ليست شركا. قال تعالى خبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فأغاثه موسى ولا لا؟ فأغاثه موسى، ولذلك فهكذا موسى فقضى عليه. يعني فاستغاثه الإسرائيلي. طبعا لما نسمع الإسرائيلي تفتكر الإسرائيلي يعني منسوب لدولة اليهود؟ لا، الإسرائيلي يعني من أبناء إسرائيل، هم اللي كذبين، وده الدليل ونسبوا نفسهم زورا وبهتانا الى اسرائيل عليه الصلاة والسلام. لكن اسرائيل نبي زي بعض الناس ممكن من غضبه من هذه الدولة الشديدة يسبون كلمة اسرائيل. لا, اسرائيل ده اسم نبي. اسرائيل عليه الصلاة والسلام كان نبيا وهو بريء منهم. فقال فاستغاثه الاسرائيلي الذي هو من قومي على المصري الذي هو من عدوي اي اعدائي. وفي معنى الاستغاثة الاستجارة, وهي يشرح لك بقى الاستغاثة من معانيها الاستجارة, انك تطلب الجوار. يقول لك فلان دخل في جوار فلان, فالدخول في الجوار هذا من باب الاستغاثة, دخلت في جواري ليحميك, مش كده ولا لا, وليدفع عنك. قال الاستجارة وهي طلب الجوار والحماية. فلا يستجار الا بالله من عذابي وسخطي ومن شر خلقي. لا يستجار الا بالله, الجار الحقيقي الذي يم, لانك من الممكن ان تدخل في جوار. هل يجوز ان الانسان يدخل في جوار احد؟ نعم, ولكن هل لو دخلت في جوار يمنعك من الله ان ارادك بسوء؟ ولذلك قال تعالى في سورة الجن قل اني لن يجيرني احد من الله. هل يستطيع احد ان يجيرك من الله ان ارادك بسوء؟ لا طبعا. قل اني لن يجيرني من الله احد, يعني لن يمنعني من الله احد ان عصيت, ان عصيت ربك. من يستطيع ان يحميك من رب العالمين؟ لا. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. الملتحد اللي هو الايه, المائل, الشيء المائل اللي هو الحر اللي هو ايه, السرب اللي هو المدخل اللي هو الملجأ اللي هو الحصن اللي بيلجأ اليه الناس ويميلوا اليه, ولذلك يصبح مائلا في الارض حصن. عارفين الخنادق اللي كانوا بتتعمل في البلاد علشان الحروب وكده, يقول لك مخبأ تحت الارض, مخبأ يدخله لانه مائل في الارض مستخبي. لو يجدون ملجأ من الارض او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون, مش كده ولا لا؟ يبقى مدخل يستخبى فيه, فده هو ده الملتحد. ولذلك جاء من الايه, من مادة اللحد, ولذلك يسمى اللحد الذي يدفن فيه الانسان, مش كده ولا لا؟ ويأتي الالحاد الملحد لانه مال عن الصراط المستقيم منحرف, ولذلك اسمه الميل. فقال ولن اجد من دوني ملتحدا, يعني ملجأ او مدخلا اميل الى من يستطيع. طب اهرب. قل يا كما قال رب العالمين سبحانه, قل عن الجن والانس كما في سورة الرحمن يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. من يستطيع ان يهرب؟ من يستطيع ان يفر؟ هتروح فين؟ هتختفي في الارض او تطلع في السماء؟ هتهرب من ربنا تروح فين؟ فقال قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دوني ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالة, يعني المفروض علي ان ابلغ, فان لم ابلغ من ينقذني؟ من يحميني من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وقال في سورة المؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير. يجير يعني ايه؟ يعني يحميك ممن ارادك بسوء, تلجأ اليه يجيرك فتصبح جارا لله, يبقى هو خير الجوار, يحميك ويجير ولا يجار عليه. يعني هو ان اراد احدا بسوء يستطيع احد ان ياخذ هذا المراد به بسوء في جواري, يقول له ده في جواري انا عنطر بن شداد. عنطر بن شداد نفسه يحتاج الى جوار الله عز وجل, مش كده ولا ايه؟ قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دوني ملتحدا. قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير سبحانه ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. قال وفي الحديث قل لي جارا من شر خلقك, من شر خلقك كلهم جميعا, ان يفرط احد منهم علي وان يبغي علي, عز جارك وجل ثناؤك لا اله الا انت. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه ورد من طرق عديدة, وسأذكر لكم طريقين بل حديثين، لأنهما ليس حديثا واحدا وإنما ورد عن بعض الصحابة. فذكر الإمام المنذري في الترغيب والترهيب ذكره مرفوعا وموقوفا من حديث ابن مسعود، والشيخ الألباني صححه موقوفا، وأورده المنذري كذلك موقوفا على ابن عباس، وصح الشيخ الألباني وهما في موضع واحد، وضعف الشيخ الألباني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فأورده في الضعيف، وأورد الموقوف في الصحيح برقم 2237 2237 و2238. حديث ابن مسعود: إذا خاف أحدكم السلطان الجائر فليقل. واحد خايف من سلطان جائر يقول إيه؟ أو مبعوث له وراح يقابل حد من الظالمين أو ممن يظن فيهم الظلم، يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كل جار من فلان ابن فلان، كل جار إذا ندخل في جوارك يا رب احميني يا رب، كل جار من فلان ابن فلان وأتباعي من خلقك من الجن والإنس، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يبغى. عز جارك وجل ثناؤك لا إله إلا أنت، هذا موقوف صحيح على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما ابن عباس فأورده بقول موقوفا عليه: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك، يعني سلطان مهيب هنا لم يقل سلطان جائر أو ظالم، ولكن أنت خفت أن يسطو بك، خايف ما أنتش عارف هيعاملك بس فيه مهابة، وخفت منه أن يسطو بك يظلمك أو يفعل بك شيئا، فقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنودي وأتباعي وأشيائي من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ثلاث مرات، ثلاث مرات. خذوا بالكم هذه الأدعية لا تدعو على حد، ما دعيتش على السلطان الجائر، لم تدعو عليه، وإنما لأن السلطان يدعي له أفضل مما إيه من هذه السلف، إنك تدعي له أخي أنت هتخرج من بقى الدعوة، إذا الله أنت استجابة إن كانت مستجابة ودعوت له وأصبح أفضل مما كان، أفضل لك وللأمة ولا الدعوة عليه؟ عشان لما بنيجي نقول الكلام ده المجانين وأصحاب البدع والأهواء بيزعلوا من كلامنا. يعني سؤال: أنت عندك حاكم، الحاكم اللي عندك ده ظالم، أنت هتدعو له أو تدعو عليه؟ لو دعيت عليه وربنا خده ضمنت إن اللي هيجي إيه؟ ما يجي أشر منه، مش كده ولا لأ؟ لكن لما تدعي له وما أنت بتدعو دعوة وهدفك إنها تستجاب، بتدعو إن ربنا ياخده ويرحم منه، وبتدعو الاخر بيدعو ان ربنا يهديه، لو هذا افضل للامه ولا ياخده؟ ايه المضمون بالنسبه لكم؟ انه يهديه، لكن لو خده ما هو بياخده بيجي واحد اسوأ منه، ما انتوا يعني ما جربته وشفته، فهنا نجي واحد جات لنا عصابه، مش كده ولا؟ فالمشكله في انك بتدعو اخرتها هذيك قاعدين دلوقتي بعض الناس بيقول لك يا ريت حسني مبارك يرجع تاني والدولار ومش عارف ايه، فاكرين الراجل قال لو جاي يفتح الحنفيه يرجع الدولار ب 4.5 تاني؟ انسى يا عم، انت خربت البلد بخمس سنين، البلد مش عايزين نتكلم في السياسه، كرهونا في الكلام في السياسه. قال: ومنها من العبادات القوليه الحلف، فلا يصح القسم الا لله عز وجل او بصفه من صفاته، وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، لان الذي يحلف بالله يحلف هيقول الشيخ السبب. قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول فقه الاحاديث بعد ما نذكرها، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بابيه فقال: ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليذر. بعض الناس والنعمة الشريفة، بعض الناس يحلف لك مش عارف بالمية دي اللي قدام، كل ده لا يجوز شرعا، كل ده لا يجوز شرعا، وانما الصواب ان تحلف بايه؟ بالله، بس بشرط تكون صادق، تحلف بالله صادق اياك، والا لو حلفت بالله كاذبا دي اليمين الغموس سلمنا الله واياك تغمس صاحبها في النار. تقول لنا ايه؟ وان الشيخ بيقول رحمة الله عليه، وانما كان الحلف كذلك لانه تعظيم للمحلوف به، وهو لا ينبغي الا لان انت بتحلف بشيء بتعظم. هل يجوز ان تعظم غير الله؟ مهما كان العظيم عظيما فانه لا يقارن برب العالمين سبحانه وتعالى. ما هو الرسول عظيم عليه الصلاة والسلام، الرسول عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم، ولكن لما تحلف بيه انت جعلته ايه؟ عظيما كعظمة الله، هذا لا يجوز. فالرسول عظيم لكن لا يجوز ان تحلف به. الكعبة عظيمة ومعظمة عند المسلمين، لا يجوز ان تحلف بها، لان رب واحد الله. ما رب العالمين قال والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والناس، رب العالمين انت بتقيس نفسك برب العالمين، لا يقاس هو بالناس ولا يقاس خلقه به، لا يجوز انك تقيس نفسك على رب العالمين. طب ما رب العالمين بيقول انا ربكم الاعلى، يجوز ان تقول انا ربكم الاعلى؟ سبحان الله، يا رب العالمين يقول انا ربكم، الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يجوز انك تقول زي اللي ربنا بيقوله؟ فربنا لما يحلف يحلف مولان يحلف بخالق سواه، ولكنه يحلف سبحانه باشياء خلقها من اجل ان يبين عظمتها لنا. وعظمتها تعظيم لمن؟ لخالقها سبحانه وتعالى، فبيرشدنا الى عظمة مخلوقات، يبين لنا عظمة ربوبيته سبحانه وتعالى. فيقول وانما كان الحلف كذلك لانه تعظيم للمحلوف به، وهو التعظيم لا ينبغي الا لله. اسمع بقى، ده خطير جدا، ولما بتحلف ده بقى معنى خطير ما ينفعش مع مخلوق، مع مخلوق على الاطلاق، ولا يصح الا مع الله. قال وفي وانت بتحلف معنى اشهاد المحلوف به على صدق الحال. انا بحلف ليه؟ عشان اقول اني بحلف بيه شايفني وشاهد عليا. طب ينفع تشهد عليك غير الله؟ طب وحد شايفك الا ربنا، ويعلم السر واخفى الا رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ يبقى لما بتقول اقسم بالله لانك بتشاهد رب العالمين سبحانه وتعالى، يبقى انت ولذلك لا يجوز ان تشهد الله على زور، صح؟ وذلك لا يجوز لك ان تحلف بالله كاذبا. فقال وفيه في القسم معنى اشهاد المحلوف به على صدق الحالف، وذلك الاشهاد لا يصح الا بالنسبة لمن يعلم صدق الشيء المحلوف عليه او كذبه، وليس ذلك الا لله وحده الذي يعلم السر واخفى. كما ان المحلوف به يجب ان يكون ممن يملك عقاب الحالف به. طبعا الوقت حلف، يبقى اول شيء لابد ان الحلف به يكون عظيم عظمة الخلاق. ثانيا ان اشهده على ما احلف عليه، ان كنت صادقا علم وان كنت كاذبا علم. الحاجة الثالثة يملك ان يعاقبني ان كنت كاذبا، فمن يملك ذلك الا رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ قال كما ان المحلوف به يجب ان يكون ممن يملك عقاب الحالف به والانتقام منه اذا حلف به كاذبا، وذلك هو الله وحده. فالواحد يقول النعمة، طب النعمة تقدر تحاسبك؟ قال النعمة مطلع عليك وتقدر، هل تقدر تشهدها؟ كله دي مخلوقة، مش كده ولا لا؟ قال ومما تقدم يعلم ان ما يجري على ألسنة العوام من دعاء لغير الله. ده هذا الكلام بقى ايه؟ تتويج لما سبق واجمال لما سبق. من دعاء لغير الله او استغاثة به او غلو في مدحه او استشفاع وتوسل به او حلف باسمه او طلب المدد والبركة منه، كل ذلك شرك يجب على العلماء ان ينبهوا الناس الى عظيم خطره وسوء عاقبته، بدلا من ان يلهوا عقولهم بذكر حكايات الصوفية كرابعة العدوية وغيرها. يعني كان طبعا المشايخ اللي هو كان يقعد يحكي للناس حواديت، الحمد لله الحاجات اللي كانت ايام مشايخنا دي الان تلاشت، يعني الحمد لله دي البدع تلاشت وحلت مكانها بدع اخرى، يعني بقى عندنا بدع تانية في الخوارج وما شكل ذلك. ما احنا كل عصر له بدعه وليه تقاليد تقاليد، عارف التقاليد بتاع كل عصر، فكل عصر ليه بدعه. عصر مشايخنا القدامى كان الامر اللي ظهر فيه بدعه الصوفيه، الان احنا بقت بدع ايه؟ الخوارج بقت ظاهره عندنا ولائحه جدا جدا جدا، سلمنا الله واياه. طبعا بعد كده هيجي في الكلام، هيتكلم عن العبادات البدنيه والعبادات الماليه، بعد كده هيتكلم عن سد منافذ الشرك، وهيتكلم عن الشرك وانواع الشرك فيما بعد ان شاء الله تعالى، لدرجه انه هيعمل فصل بعنوان احتياط الشرع لتوحيد الالهيه وسد كل الذرائع التي ينفذ من خلالها الشرك والمشركون. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم الاربعاء القادم ان شاء الله الثلاث درس التحويه باذن الله، الاربعاء ان شاء الله يكون درس عام مناسك الايه الحج ان شاء الله، والدوره تبدا يوم الايه السبت بعشيه الله تعالى بعد صلاه الظهر او الساعه واحدة باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.